في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. للرزق أسباب تسبب، والعيش مأمول محبب، وصبابة الإنسان بالدنيا أرتك دما تصبب. شرب امرؤ من قهوة شامية حتى تحبب، وأخوه يكره نعبة في الرفد من ذهب يضبب. والموت طب ليس يبرئه الحكيم وإن تطبب. يا طرف إن بت الأقب وصم حافرك المقبب، وجببت في الجري الخيول وكنت من وضح مجبب. فلا يدركنك مرة ما أدرك الخرق المربب، والصمت يلزمه الفتى من بعد ما غنى وشبب. جنى ابن ستين على نفسه بالولد الحادث ما لا يحب. تقول عرس الشيخ في نفسها لا كنت يا شر خليل صحب. أنفع منه عندها برجد أذهب قرا أو سقاء صحب. كأنما الأجساد إن فارقت أرواحها صخر ثوى أو خشب. وما درى الميت أأكفانه مخلقة في رمسه أم قشب. شاب علينا أمرنا شائب، وقد وددنا أنه لم يشب. طوبى لطير تلقط الحبة الملقاة أو وحش تقف العشب. لا تألف الإنس ولا تعرف القنس ولا تسمو إليها الأشب. فلا تشب الحرب وقادة فخامد في نفسه من يشب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.